Terima kasih.

اشرح صدري قرآن، اغلق قلبي قرآن، واسقي حياتي قرآن. Oh, Allah, Allah.

تدينني وعطرها يبقى إذا مست آيادي وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست آيادي Allah, Allah, Allah, ya Allah, Allah, Allah, Allah.

جينا نعدكم بالعيد منسألكم ليس ما في عنا لا عيات ولا زيني يا الله عندي محروقة عندي هاري مسروقة صرنا عم تحلم عم تنسى الأيام وناس أمس الحلوة ورفوف الحمام يا الله عندي محروقة عندي هاري مسروقة أرضي زغيري مثلي زغيري أتونا السلام أتونا الطفولي Listen to me. I am a child who wants to play. Why don't you let me? My doors are waiting. My friends are praying. Small hearts are begging. Give us a chance. Give us a chance. Come true, but you're so.